أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعطية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. كنا بالأمس تكلمنا على الحكم التي أوردها المصنف ابن عطاء الله السكندري في كتابه الحكم في الباب الثاني، وهي آداب الحضرة، أي آداب الحضور مع الله، آداب من يتعامل مع الحق في صورة الخلق. يجب على هذا الإنسان الذي علم أنه يتعامل مع الله في كل شيء، وأن الله يريد أن يتعرف عليه في كل شيء حتى لا يجهله في شيء، يجب عليه أن يتأدب بآداب، منها أنه لا يريد أن يظهر في الوقت إلا ما أظهره الله فيه، فإن أراد أن يظهر في الوقت ما لم يظهره الله فيه كان جاهلا. ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يظهر في الوقت ما لم يظهره الله فيه. ولذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قولك لو كنت فعلت كذا لكان كذا، فنهاك النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحسر على فوات شيء أو تفرح فرحا لقدوم شيء، بل كله بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، فكل أمر خلقه الله سبحانه وتعالى مقدر. وقال في الأحاديث جفت الأقلام ورفعت الصحف، كتب الله سبحانه وتعالى ما يكون وما سيكون إلى أن تقوم القيامة، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ورفعت الأقلام فما هي إلا أقدار يبديها ولا يبتديها، فهي أشياء يبديها ولا يبتديها سبحانه. فلما علم العارف بالله أن الأشياء بقدر، وأن قدر الله ليس هو أبدع منه شيء، لأن الله يتصرف في أقداره بحكمة، فليس في الإمكان أبدع مما قدره الله سبحانه وتعالى، ولا أرضى له، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فلما علم ذلك العارف بالله لم يرد أن يظهر في الوقت إلا ما أظهره الله فيه. أدب ثاني من أداب الحضرة أي الحضور مع الله، عليك ألا تسوف الأعمال الصالحة حتى يأتي الفراغ، فإن أقامك الله في قدر أشغلك واستعملك فيه استعمال أرهقك، لا تجعل ذلك هذا القدر سببا لأن تسوف الأعمال الصالحة على أن يأتي الفراغ، لأن هذا من علامات الحمق. تصور أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان شغله وحاله لو أجل أشياء للفراغ من أشياء، ما بلغ دعوة الله، وما حارب المشركين، وما تزوج صلى الله عليه وسلم، ولا صلى ولا تهجد ولا تصدق ولا فعل أشياء كثيرة. ولكن تجد حياة النبي مشحونة بالعبادات والأعمال والجهاد والحروب، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 10 سنين أرسل أكثر من 80 سرية وغزو، 80 في 10 سنين. وانت يوم ما بتحضر حرب من الحروب تعيش طول عمرك تقول انا حضرت حرب سنة 56، وده يقول لك انا حضرت حرب 67، وده يقول حضرت 73، ويحكي طول عمره. لكن سيدنا رسول الله 80 سرية وغزو في 10 سنوات. ولما تيجي تقرأ في سيرة النبي كيف كانت عبادة النبي، كأنه لم يكن عنده وقت إلا للعبادة. وكيف كان حال النبي، يتزوج 9 نساء، منهم نساء عندهم أولاد من أزواج سابقين كان يربيهم صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ دعوة الله ويعلمهم القرآن ويأمر بتدوين القرآن ويأمر بتدوين السنة صلى الله عليه وسلم، وينصح الصحابة ويزور المريض، يعود المريض ويسأل عن الغائب، ويربي الناس ويوصلهم إلى الله، ويعاهد الكفار ويعاهد أهل الكتاب وهكذا كل حياته مشحونة، لم يؤجل عمل لعمل صلى الله عليه وسلم. ولذا إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات الإيه؟ النفوس، يعني من حمق النفوس، تقول بس لما أفضى شوي أبقى أعمل. طب يا عم تعالى صلي في الجامع، لا أنا بصلي في بيتي، أما أفضى مش هتلاقيني حسيب الجامع، أنا لما أفضى هبقى أصوم الاثنين والخميس. طب لما أفضى شوية هبقى ابتدى أحفظ القرآن، طب لما أفضى شوية هبقى أتصدق، لما ربنا يغنيني شوية أبقى أدفع فلوس وأتصدق على الفقراء. كل حاجة قاعد بيأجلها لحد ما يشيلوه على أربع ويكبروا عليه أربع ويترمي في التراب وضيع عمره، لأن الموت ملوش عمر، مفيش عمر معين، الواحد بيموت فجأة كده. يعني أنا أعرف أصدقاء ليا دفعتي وناس أصغر مني أطباء، يعني نتيجة جراح أنا اللي معلمه الجراحة، أصغر مني بست سنين ومات بقاله سنة، قال ورم خبيث القولون ومات زميل، وكان صحيح البنية ومفيش أي حاجة. ده لو قاعد يأجل، يعني ميت عنده كام؟ ميت عنده 40 سنة، وفي ناس بتموت عندها 35 سنة و30 سنة و20 سنة و16 سنة و10 سنين، وطفل رضيع وكل حاجة، في كل الأعمار بيموتوا الناس. فلما تيجي تعال علشان تقول لما أفضى، هتفضى منتظر إيه؟ موت؟ ولا منتظر مرض يمنعك؟ ولا منتظر غنى يطغيك؟ ولا منتظر فقر ينسيك؟ ولا منتظر إيه بس؟ ولذا عليك أن تقبل ما أقامك الله فيه، ثم بعد ذلك إن كان ما أقمت فيه على حال الطاعة أو على حال جائزة شرعية، جائز شرعي، يعني لا تقبل ما أنت فيه إلا إذا كنت في مقام جائز شرعا، لكن لو كنت في مكان غير جائز شرعا، يعني نشأت كده لقيت نفسك بتشتغل في كباريه ورا رقاص، تقول يا سلام ده ربنا أقمني ولا الرقاصة دي، إيه الحلاوة دي، خليني بقى الشيخ قال إيه، اقبل ما أقامك الله فيه، يقعد ورا الرقاصة بالطبلة يقول لك ما هو الشيخ قال، ما ينفعش يا عم، لازم تقبل ما أقامك الله فيه إذا كان جائز شرعا، لأن إن لم يكن جائز شرعا يبقى أنت اللي أقمت نفسك فيه. خد بالك عصية، فاعلم أنك أنت الذي أقمت نفسك فيه، لم يقمك الله إلا في طاعة أو في مباح، أما إذا أقمت في حرام فاعلم أن الذي أقامك هو نفسك وشهوتك، فعليك أن تترك نفسك وتترك ما أنت فيه إلى مقام يرضي الله. أما إن وجدت نفسك في مقام جائز شرعا أو مستحب أو واجب، فعليك أن ترضى به وتتمسك به ولا تخرج نفسك منه حتى يخرجك هو، فإن أراد أن يستعملك لاستعملك دون إخراج. واضح؟ فدي نقطة هامة. لحسن تفتكر الرجل اللي شغال عند الخمرجي يقول لك الشيخ قال إيه، ارضى بما أقامك الله فيه، فيظل شغال عند الخمرجي، ما ينفع. أنا ما قلتش كده، أنا بريء من هذا. إذا أقامك الله في وظيفة ما أو في مهنة ما أو في عمل ما، عليك أن تفكر هذا العمل أو هذه المهنة أو هذا السبب الذي تتسبب به، هل هذا الأمر حلال أم حرام؟ إن كان حلال فتمسك به واعلم أن الله أقامك في هذا العمل، فعليك أن تتقنه لأن الإتقان عبادة، وعليك ألا تمل منه، وعليك ألا تخرج نفسك منه حتى يخرجك هو منه، وعليك ألا تؤجل الأعمال الصالحة حتى يأتيك الفراغ من هذا العمل الذي أقامك فيه، بل تعمل فيما أقامك الله فيه، ثم بعد ذلك تعمل الطاعات ولا تؤجلها بقدر الإمكان، سدده وقاربه. ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر كل الناس على ما هم عليه من أعمال صلى الله عليه وسلم. تجد أحاديث موجهة للتجار، وأحاديث موجهة للمجاهدين، وأحاديث موجهة للمؤذنين، وأحاديث موجهة للعلماء، وأحاديث موجهة لأهل المهن، وأحاديث موجهة للعباد. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر كل إنسان على ما أقامه الله فيه، ولم يرد أن تكون كل الأمة في جهة واحدة صلى الله عليه وسلم. فتجد مثلا العامل أو التاجر أو الصانع، في من أحاديث النبي الكثير التي تؤيد ما أقامه الله فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عارفا بالله، بل هو أعرف الخلق بالله. فلما كان أعرف الخلق بالله عرف أن الله أقام العباد في أماكن متعددة كثيرة حتى تستمر الحياة، فأقر كل على ما أقامه الله فيه. فإذا جاءه العابد وأراد أن يتسبب رده للعبادة، وإذا جاءه المتسبب صاحب المهنة وأراد أن يتفرغ للعبادة رده للسبب وللعبادة وللتجارة وهكذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما تقرأ في أحاديث فضائل الأعمال تجد في فضائل الأعمال في كل أبواب الحياة، في كل أبواب الحياة، حتى يقر كل إنسان على ما أقامه الله فيه. فتجد كل إنسان في أي مكان أقامه الله فيه تجد في أحاديث ترغبه في أن يستمر على ما أقامه الله فيه. كل إنسان، ودي من كمال علم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الخلق بالله صلى الله عليه وسلم، وقال أنا أعلمكم بالله وأخشاكم لله صلى الله عليه وسلم. ولذا إذا أقامك الله في أمر مباح أو في أمر واجب أو أمر مستحب عليك أن تقبل ذلك ولا تطلب أن تخرج منه ليستعملك في غيره، لأنه لو أراد أن يستعملك لاستعملك دون إخراج. ده الأدب الثاني، مش تقول ربنا يتوب علي من المهنة دي لأخلص منها مطلع روح. احمد ربك إن ليك مهنة، ما في ناس ما عندهاش مهن خالص ولا يعرف يجيد حاجة، وفي ناس بل تيجي تعلمه الحاجة ما يعرفش يعمل ويجي يحط ايده في اي حاجة يخربها. احمد ربك ان ربنا اقامك في مهنة، مش تقول ربنا يتوب عليا. يجي ربك يستقبل تبص تلاقي ايدك اتقطعت، اتحرمت من مهنتك. يجي نجار وهو بيشتغل وربنا يتوب عليا وشغال بالمنشار الكهربي، روح ما ارتم له صواب اهو تاب عليك، يعني مش انت اللي طالب؟ فهمت ازاي؟ فالواحد يتعلم الادب، يتعلم الادب مع الله. الجزار شغال بالساتور ربنا يتوب علينا من المهنة الأرض، يقعد يروح قاطع صوابع إيديه، يقعد بعد كده على باب المحل مسكين عامل كده. مش هو اللي دعا؟ هو أراد أن يخرجه الله فلم يستعمل الأدب فأخرجه بعقاب، لأنه ما استعملش الأدب مع الحضرة. وده واضح في أمور كثيرة كلنا بنشوف، بص لأ الإنسان يحرم يوم يقول يا ريتني كنت إيه، زي ما في احد الصالحين زمان كان عنده يعني شعور بحلاوة العبادة، وكان بيضطر يتكسب عشان يجيب رزق يومه عشان ما يتكففش الناس، فقال لو ضمن الله لي رغيفين في اليوم ما تركت العبادة ابدا. فبص لقى العساكر جايين بيجروا ورا حرامي، الحرامي جري وهو قاعد في مكان الحرام، افتكروا هو قبضوا عليه ودخلوه السجن، وبقى يجيله رغيفين كل يوم. فقعد في السجن ويجي له الرغيفين كل يوم في زنزانة، في تفرغ بعد كده حلاوة؟ ما هو أراد أن يخرج مما أقام الله فيه مع إساءة الأدب. وقعد في السجن يا حبيبي بقى عدة شهور، فين بقى لما إيه؟ وبعدين في الآخر قاعد في وسط عبادته كده بيقول يا رب أنا طلبت من الرغيفين والرغيفين جولي وأسأت الأدب، فاستغفر وتاب فطلع براء. بس تلاقي الزنزانة بتتفتح وقالوا فلان الفلان براء طلع. فالإنسان ما يتمناش أن يخرجه الله مما أقام فيه، وإلا لما تزول النعمة، لما بتزول النعمة الإنسان بيعرف قيمتها، فتحمد ربك، تحمد ربك على ما أقامك فيه، وتحمد ربك أنه أقدرك أنك أنت تكون في هذا المقام وفي هذا المكان. الإنسان ممكن يحصل له أي طارئ ما يعرفش يحرك إيده ولا رجله ولا دماغه، يحتاج اللي ينشله الدبانة من على نفسه. بنشوف ناس كده. فالواحد يحمد ربه على ما أقامه فيه، دي الأدب، وما يطلبش أنه يستعمله في غيره، لا، لأن ممكن الغير الشيء الغير ده. طب إديك أنت قاعد أهو بتصلي معنا التراويح وبتسمع كلام حلو أو كلام النبي وبتسمع قرآن، تصور أنت كان عندك مصنع كده وراجل بقى ملياردير، كنت هتيجي تقعد في قايتباي في اليوم الزلق ده؟ تصور كده كنتش هتيجي تقعد عندنا؟ طبعا راجل بقى، راجل اعمال بقى، عندك صفقات وعندك تجارة، فهتحرم من هذه الجلسة. فقلة المصانع وقلة الاموال اللي عندك والارصدة والاعمال خلتك ايه؟ تاخذ رصيد احسن باقي عند الله. فما تفتكرش ان الخير كل الخير في ايه؟ في الغنى وكثرة الاموال وكثرة الارتباطات. ابدا، الخير كل الخير فيما اقامك الله فيه. فان كنت ربنا جعلك عندك ارتباطات كثيرة يبقى ده الخير بالنسبة لك، ما عندكش يبقى ده الخير بالنسبة لك. فلا تتمنى ان تكون في مقام اقام الله فيه غيرك، يعني اقعد تحترم نفسك، استعمل الادب مع الله. ما تتمناش تبقى انت رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزارة ولا الوزير وانت ربك خلقك غفير. احمد ربك وقعد غفير، سهران طول الليل تصلي على النبي وتستغفر، حاجة جميلة قوي. وتشوف حرامي بتحرس ايه اموال المسلمين، اصبحت عملك عبادة، اصبح سهرك طول الليل يا غفير، بدل ما تسهر طول الليل في الجوزة والشيشة وتبوظ صحتك. ما هو الغفرة كده، عدة الغفر ايه؟ الجوزة والمعس، ويشتغل طول الليل يضيع صحته ويضيع ذكر الله. لكن لو اتعلم ان السهر ده عبادة كبيرة وفتح له باب الذكر فيها لوصل وصول كبير، يبقى غفير وولي. فهمت المسألة؟ أي انت مالك يا انت مالك، ما تسيبه في حال، دع الخلق للخالق. يعني انت ارحم بيه من ربه؟ خلاص ادعي له ان ربنا يقويه على ما كلفه الله، ان ربنا سبحانه وتعالى يكتب له السلامة والعافية. واخد بالك؟ لان انت ما تعرفش لو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الارض، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر الا لجوا في طغيانهم يعمهون. فانت ما تعرفش الامور ماشيه ازاي. وعلشان كده اللي بينظر بالحقيقه يؤيد كل الامور اللي قدامه على ما هي عليه، واللي بينظر بالشريعه يامر وينهى تشرعا، يامر وينهى بس شريعه. لان انت لو لقيته في مقام حرام لك انك انت تقول يا رب ربنا يخرجه مما اقامه في الحرام. لو مريض تدعي له بالشفاء، ما يجراش حاجة، حاجة كويسة. لكن المريض نفسه، ما هو المريض نوعين، المسلمين نوعين، مقربين أولياء عارفين بالله، وأصحاب يمين عوام. فهمت إزاي؟ العوام دول يبقى في المرض يتمنى العافية، وفي العافية يقول يا رب خدني، أنت ليه ما قعدني هنا أول ما يتغاض؟ صح ولا لأ؟ يدعو بالشر دعاءه الخير، لأن ده إنسان عامي مع الله مش عارف بالله، حتى ولو معاه شهادات، حتى لو كان يعني عالم كبير في علوم الدنيا، لكنه عامي مع الله ما يعرفش، أعمى. فهمت إزاي؟ لكن إحنا الكلام بتاعنا ده بنكلم الأولياء. الأولياء دول بقى لو أنت عايز تبقى ولي عارف بالله، ولي كبير يفتح لك، تتحقق بالمعاني دي. لكن مش ملزمة كل الأمة تتحقق بهذه المعاني من رحمة الله. وعشان كده سيدنا رسول الله قال إيه؟ قال إن في 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. أمة النبي 70,000 بس؟ ده مليارات يا عمي، أمة النبي أكبر أمة، لكن 70,000 منهم يدخلون الجنة بغير حساب. ليه؟ لأن من كمال رضاهم بالله وعن الله وعن قدر الله كانوا لا يتسببون حتى لدفع قدر الله. شوف قد ايه. سألوا رسول الله من هم؟ قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. يعني لا يرقي واحد علشان يخف من المرض اللي هو فيه، من كمال رضا بقدر الله المريض يفضل مريض والسليم يفضل سليم. لا، ملوش دعوة، هو ملوش دعوة، هو مع الله. من كمال رضا عن الله شايف ان قدر الله في كل العباد بما فيهم هو من ضمن العباد عين الكمال في الوقت، في الوقت، لانه بيعبد الله بالنفس. فهمت ازاي؟ فهو مع الله بالنفس، في كل نفس تبديه، في كل نفس تبديه له قدر فيك يمضيه، في كل نفس تبديه لله قدر فيك يمضيه. فهم لما صاروا مع قدر الله بالنفس فلم يريدوا أن يظهر في الوقت غير ما أظهره الله فيه، فلم يتسببوا بسبب، ولذا لا يرقون. أنت بتروح ترقي ليه؟ علشان ترفع قدر. وليه بتطلب الرقية؟ عشان ترفع قدر. فهم لا يرقون ولا يسترقون، كويس؟ لا هو يرقي ولا يطلب حد يرقيه، ولا يكتوون، يعني حتى لما يعيه ما يروحش يتعالى. نوع من العلاج الكي، ده نوع من العلاج مكروه، بس مكروه لكنه جائز، مكروه بس جائز، جائز مع الكراهه مش حرام. لا لا، كرهه صلى الله عليه وسلم، كرهه فقط ولم يحرمه. ولا يكتوون، وايه مش كده وبس، وعلى ربهم يتوكلون. من كمال توكلهم على الله رديء، لا يتسببون. سيدنا ابراهيم النبي وهو بيرموه على النار كده، قالوا مين؟ سيدنا جبريل. سيدنا جبريل كان ممكن يتشعلق فيه، ما هو اللي بعته له ربه. فلما يبقى السبب بعته له ربه، يبقى سبب ايه؟ عين المباح، بل ما فيش اجمل من كده. لكن سيدنا ابراهيم لم ياخذ بالسبب اطلاقا لرفع ما كتبه الله عليه لكمال توكله على الله. فلما كمل توكله على الله ربنا جعل النار بردا وسلاما على ابراهيم. فهمت المساله؟ فدي مقام عالي تاني، دي مقام تاني عالي. دول 70,000 يا عم من الامه كلها، والسيدنا رسول الله كان يرقي مش علشان هو بيرفع القدر، عشان يعلم الناس عوام أهل اليمين، لأنه بعث للأولياء والمقربين وعوام أهل اليمين صلى الله عليه وسلم. فكان يرقي تشريعا علشان أهل اليمين ما بيستحملوش قدر الله إلا لما يتسببوا بالأسباب، فيلهيهم الله بالأسباب حتى يأتي قدره. إنما اللي عارف بالله عارف بالله، مش عايز حاجة تلهيه. عارف انت لما يبقى ابنك قاعد يعيط لك طول النهار علشان تجيب له حاجة حلوة، وانت بقى تعبان عايز تريح شوية، او شايف ان مش مناسب تجيب له الوقت، تقوم تعمل له ايه؟ تدي له حاجة تلهي فيها وتخش انت تستريح شوية، وبعدين بالليل تبقى تجيب له اللي هو عايز. فهمت ازاي؟ كذلك ولله المثل الاعلى. ربك يكتب على الانسان المرض، وعند الله هتخف من المرض ده بعد سنة. صبرت السنة دي من غير علاج هتخف بعد سنة، قعدت تتعالج تروح للدكاترة وتلف وتاخد علاج وتجرب، ويقول لك تعالى الاستشارة، وفي الاستشارة تقول له ما تحسنتش، تروح لدكتور تاني ودكتور تالت وتعمل فحوصات وتسافر، وبعد سنة تخف. لكن انت كنت قاعد بتتسلى السنة دي كلها في الأسباب، لأنك لا تصبر أم تترك، لأن مقامك مش مقام الصبر، أهون عامي عادي، بني آدم عادي، مسلم على عيني وعلى رأسي بس عادي، وعشان كده الجنة درجات يا عم. لكن التاني ده عارف بالله، مطمئن مستقر في حال المرض، أهو راض ومبسوط، فيش مشاكل، حتى لو في ألم، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فهو في حال المرض لا يطلب العافية، وفي حال العافية لا يطلب المرض، فهو يعبد الله بكل لحظة زي ما أقام الله فيه، فيش مشكلة. عارف أنت الطفل الصغير اللي بيرضع، أمه خدته في كوخ، طالما أمه معاه وكل ما بيجوع يلاقي إيه؟ البز يرضع، هو مبسوط، قاعد في كوخ زي قاعد في قصر، راكب الترماي، راكب حنطور، عربية كارو، عربية مرسيدس، ماشي على رجليه، ما تفرقش معاه، المهم هو في حضن أمه. فهمت المسألة؟ فاللي عارف بالله طالما هو مع الله ما تفرقش بقى تتقلب به الأمور كيفما تقلبت، فهو مع الله على كل شيء. فماذا خسر من وجدك؟ لا شيء. وماذا وجد من فقدك؟ برضو لا شيء. فليجد كل شيء وفقد الله لم يجد أي شيء، بل خسر كل شيء. ومن وجد الله زي الطفل اللي يجد أمه، خلاص يقعد يوقوق ويرفض في السوق، أول ما أمه تشيله خلاص بقى الدنيا وما فيها. فأنت تبقى مع الله زي الطفل في حضن أمه، والله قريب لك، فما يهمكش بقى قعدك في زنزانة ما يجرش حاجة. ما سيدنا يوسف اتسجن ايه يعني؟ قعدك في قصر الحمد لله، قعدك تحت السلم ما يجرش حاجة، ايامه هتعدي. طالما انت مع الله فانت في الجنة تبقى مبسوط. دول المقام الاولية، وعشان كده تجد من اولياء الله في كل الدرجات، تجد من ضمن الاغنياء اولياء، ومن ضمن الفقراء اولياء، ومن ضمن الناس العلماء اللي يعرفوا في علوم الدين أولياء، وتجد من ضمن الناس اللي عمرهم ما دخلوا مدارس ولا بيعرف يقول غير أولياء، وهكذا، لأن عرف الله. فهي دي المسألة. أيوة أمرك أنك تأخذ بالأسباب إذا كنت من أهل الأسباب. ما احنا الناس أنواع يا عم. طب ما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الناس أنواع، خد أنت لكن ما تأمرش كل الناس. سيبك من الكلام اللي بيقولوه لك في المدرسة، ده كلام غلط. يعني لما الإنسان يقعد كده ويقول يا رب، ده بياخد بالأسباب. الدعاء سبب قوي، لكن في المدرسة قال لك السبب أنك تجري وتلهم، لكن ما علمكش أن الدعاء سبب، صح ولا لا؟ لا غلط. الدعاء سبب قوي كبير، الرضا بقضاء الله فيك سبب قوي كبير، لكن أنا ما بقولكش تلزم نفسك به إلا إذا عرفت ذلك بقلبك. أما إن لم يسترح قلبك لذلك فاعلم أنك لست من المقربين. الكلام ده مش موجه ليك، الكلام ده موجه للمقربين. أنت من أصحاب اليمين، اجري خد بالسبب واحجز عند الدكتور واستنى 3 ساعات وادفع كشف مستعجل ولف على المعامل واعمل جراحة ويسيحوا دمك وتاخد مضاد حيوي وعيش، لأن ده مقامك. فهمت المسألة؟ وأنا دكتور، يعني أنا مش أونطجي، أنا بقول لك أنا دكتور وعارف. ما حدش بيخف إلا بإذن الله، ما حدش بيخف إلا بإذن الله. يبقى التشخيص صح والعلاج صح، والعلاج صح والعين ما بيخفش ويموت، ويبقى التشخيص غلط والعلاج غلط والعين يخف وبنشوف. فالشافي هو الله، للي يفهم، للي يفهم كل حاجة بإذن الله. وممكن يبقى الدواء ده صحيح صح والعيان يموت، خلاص احنا من هتعمل ايه؟ وعيان تاني يروح لدكتور تاني جاهل، دكتور جاهل ويعمل له شغل غلط ويقول يا سلام ده انا الراجل ده، بس راجل بركه، لا دكتور جاهل لكن بركه، تعمل ايه بقى؟ يكتب له اي كلام غلط والعيان يقول لك يا سلام انا خفي خفي بالبركه مش بالسبب. بس شافي هو الله، لازم تفهم. طالما انت مع الله ما تبقاش متواكل، المتواكل اللي هو مع الشيطان، فهمت ازاي؟ انما اللي قلبه مع الله ده هو ده عين المتواكل، الراضي عن الله ده هو ده عين المتواكل. انما الانسان اللي لسه معرفش ربه، اللي لسه معرفش اقدار الله، ده نقول له بقى توكل، خد بالاسباب. فهمت المساله؟ عشان كده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شاف سيدنا ابي هريره وكان مش من اهل الاسباب، قلنا القصه دي في التجريد، كان سيدنا ابو هريره مش لاقي ياكل وعايش فقير غلبان عدنان، لدرجه كان يغمى عليه جنب المنبر من قله الاكل. انت اغمى عليك من قله الاكل؟ ما حصل لك ولا حصل في افقر الفقر. كان يغمى عليه ويغزلن كده لدرجه يقولوا ايه به يمس من الجن، ويحطوا رجليهم على خده عشان يهدى، ويقول ايه وما بي من جن ولكن من الجوع. كان لا يدخل في جوفه طعام 3-4 ايام لما يتغزلن كده. فقال ايه؟ ما يصحش بقى انت تقعد بقى كده جعان كده، ما تطلع بقى تشتغل شوية. فراح يشتغل مزارع، فسيدنا رسول الله شافه في المدينة ماشي وفي ايده فسلات علشان ايه؟ فسيل يزرح. فقال له ماذا تفعل يا ابا هريرة؟ قال غرسات اغرسها لاهل المدينة بالاجر يا رسول الله. قال الا ادلك على خير من ذلك؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، غراس الجنة. فردهم السبب لغير السبب. فهمت ازاي؟ لان مقام سيدنا ابو هريرة عالي، مقام توكل بغير تعامل مع الاسباب. ده واحد. لكن لما جاء له واحد تاني يسأل سيدنا رسول الله صدقة، قال له احتطب، وخد اللي عنده وباع واشتري له أدوم وقال له روح احتطب وتعالى، لأن ده من أهل الأسباب. وسيدنا رسول نفسه قال إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرس، لأن ده من أهل الأسباب. ففي ناس من أهل الأسباب وفي ناس لا تتعامل مع الأسباب. المهنة سموها مهنة ليه؟ لأن فيها امتهان، امتهان بتهين نفسك، أنت بتبقى بتمتهن نفسك. لكن لما بتبقى بالله بتبقى عين الكرامة، لكن لما تبقى من نفسك هي عين المهنة، امتهان. فهمت ازاي؟ لكن إذا أقامك الله فيها، مش أنت اللي أقمت نفسك فيها، أهنت نفسك، أهنت نفسك. فالمهنة من الامتهان، والامتهان من الإهانة، لأنك بتتعامل مع إيه؟ مع الأسباب. شوف بقى اللي يتعامل مع الأسباب هيتعاص من الأسباب ويتلغمط من الأسباب. أنا مش لما بشتغل جراح إيدي بتتعاص دم والدم نجس، وبتتعاص صديد وأنت بتقرف من الصديد، يقول لك يا سلام ده راجل جراح حاجة عظيمة أوي. جراح عظيم إيه؟ ما قاعد طول النهار بيمسح صديد وبرابير ودم. مهنة كلها زبالة، كلها نجاسة. لكن لما ربنا يقيمك فيها وترضى بيها توصل بيها لله. لكن لو أنت أقمت نفسك فيها لشهوتك علشان تجمع مال وتتاجر في الناس، تبقى انت اقمت نفسك فيها بنفسك بشهواتك، ثم تصير زبالة. فهي المسألة على حسب انت هتاخد السبب بالله ولا هتاخد السبب بنفسك. هتاخده بالله اصبح عين العبادة، تبقى ايه الجمال ده؟ خدته بنفسك اصبح عين الشهوة، اصبح حجاب يودي الانسان في داهية. فهمت المسألة؟ فلا تعترض على احد، العبرة انما تعترضش على حد. يعني بالعربي شفت واحد عيان وقال لك انا مش عايز اروح لدكاترة، سيبه في حاله، مش لازم تروح للدكتور وتغصب عليه وتكتفه وتوديه، سيبه في حاله يا طبيبه ربه يا. يقول لك لازم اكتفه اكله واشربه، المريض عند ربي يبيت يطعمه ويسقيه، سيبه في حاله. لا الطب منع الموت ولا العلاج منع الموت، تعرف ان ربك هو الذي يحيي ويميت. فهمت المسائل؟ بس ثم بعد ذلك يقول، طبعا كتير قوي يا خبر ابيض، انا عارف ده انا بتكعبل فيه كتير قوي، بس احنا النهارده فصح عندنا كميه هنقراها قليله، فالنهارده فصح، لكن بكره هنرجع للشغل تاني. فبيقول لك ايه بقى الحكمه بتاعت النهارده بقى مهمه دي، لما اتبعت كل الاداب السابقه وعلى قدرك وعلت همتك فأصبحت لا تتعامل إلا بالله ولله وفي الله وعلى الله مع كمال الرضا بالله، ارتقيت بقى، يقوم ربك سبحانه وتعالى يفتح لك أشياء معاني في طريقك إلى الله يسليك بيها، اللي هم يسموها الكرامات. يقوم ربنا يخرج لك العوائد، يحصل لك كرامات، يقول لك إيه الكرامات دي يا عم الشيخ؟ الكرامات دي خرق العوائد. فيحصل لك وانت في طريقك مع الله لما صرت وليا لله، توليت الله بالطاعة والرضا فتولاك بالعناية والرعاية، فيبتدي يتولاك ايضا بايه؟ بالاكراميات، يكرمك بقى. شوف انت بقى لما بتبقى بتشتغل عند الملك ومخلص للملك، يقوم كل ما يشوفك يديك بقشيش. فهمت ازاي؟ حاجة كده ايه يخصك بيها دون عن الباقين. ليه؟ لان شايفك انك انت مجتهد في خدمة الملك اكثر من غيرك. كذلك رب سبحانه لما يجد من عباده من اجتهد وانشغل بالملك الجبار القيوم سبحانه فهو في طريقه الى الله، يوم ربنا سبحانه وتعالى يسليه، يوم ربنا سبحانه وتعالى يسليه. في اسئلة كده ان شاء الله نبقى نقولها في اخر الجلسة. يسليه بايه؟ يوري له رؤية حلوة، يشوف سيدنا محمد في المنام، يقول لك أنا كنت نايم شفت سيدنا جبريل، يقول أنا كنت ماشي كده في يوم ضلمة بصيت لقيت الدنيا نورت ومش عارف عملت إيه. يحصل له كده حاجات غريبة في الطريق إلى الله، سموها كرامة إكرام. فهو بقى إيه؟ بيحذرك إنك أنت لا تركن لمثل هذه الأشياء. ما تفتكرش نفسك وصلت، لان انت مش هدف انك انت تحصل لك الكرامة، انت الهدف انك توصل لله مش ان يحصل لك الكرامة. هدفك انك تدخل على الملك مش انك تاخد بقشيش الملك. فهمت ازاي؟ احنا بندي لك مثال ان ربنا سبحانه وتعالى مثال لله عز وجل، ولكن بنقربه لي. ان في ملك مثلا ظهر في, في, في اقصى الشرق، ملك كبير عنده من الكنوز الكثيرة وقوي، لم يقهره ملك اخر، فبعت لك رسل قال لك تعالى انا عايزك كويس. فانت رحت آية موضب شنطة السفر ومشيت مع الرسل. فطول الطريق الملك ده بينك وبينه مشوار طويل، بلاد طويلة، عمل لك استراحات، استراحة تستريح فيها، كل ما تنزل تلاقي استراحة، كل مرحلة تنفحها في السفر تلاقي تنزل فيها تلاقي حاجة ساعة، وتلاقي قصر حلو، وتلاقي ايه مقابلة جميلة. فانت لو كانت همتك ضعيفة اول ما تلاقي اول استراحة تقول لا انا عايز اعيش هنا، تبلط في الخط. طب ما انت مش هتوصل للملك. تقوم انت تروح سايب الاستراحة الحلوة الاولانية دي وتقول لا انا همتي عالية، ده انا عايز الملك مش استراحة الملك. يقوم ايه تمشي مرحلة تانية، تقوم تقابلك استراحة تانية احلى من الاولانية، قصر بدل ما كانت قهوة صغيرة كده، لا ده بقى قصر وفي خدم وحشم كله قاعد يخدم عليك، لان انت راجل رايح للملك. فتقوم تقول يا سلام ده القصر ده ما فيش احلى منه، انا هعيش هنا. تبقى انت كده توقفت في الطريق، لكن انت هدفك وهمتك هو الله الملك القدوس. فكلما تبرجت لك الكرامات وتزينت لك فلا تنشغل بها، ولكن انما ارسلها اليك ليسليك حتى تصل اليه، لا ليلهيك عنه بها. فان الهتك هذه الاشياء توقف. وعشان كده الطريق الى الله مليان غوائل ومليان مطبات، وياما ناس ميته في السكه، زي ما انت ماشي في السكه كده تلاقي عربيه عامله حتى، وده ميت هنا وده اتكسر هنا وده ماشي بيعرج والتاني ماشي بسرعه. كذلك الطريق الى الله كده، ياما ناس ماتت في السكه وما وصلتش، وياما ناس حصل لها مشاكل وما وصلتش، وياما ناس فتنت في الطريق الى الله ولم تصل، وتعورت وفقدت دينها وباعت دينها من اجل عرض من الدنيا، وفرح بكم كرامة حصلت له بقى عم الشيخ والناس تقبل إليه وتبعت له الفلوس وخلاص، والرجل انبسط على كده وعاش طول عمره ياكل فتة ويمسك السبحة وما وصلش الحاجة، لمجرد ان ربنا بس ايه اظهر على ايده خارق فاكتفى به وبقى عم الشيخ. ان هي دي الهدف؟ لا. فبيقول لك ايه، ما ارادت همة سالك ان تقف عندما كشف لها الا ونادته هواتف الحقيقة الذي تطلب امامك، ولا تبرجت الظواهر المكنونات الا ونادته حقائقها، انما نحن فتنة فلا تكفر. اوعى تفتن بقى بالقصر اللي حطيتهولك استراحة في السكة الملك، انت هدفك توصل للملك مش القصر. انما نحن فتنة فلا تكفر، كفر نعمة. ولذا اذا ترقيت من التعامل مع الاسباب ففنيت في افعال الله، فنظرت ان الفاعل واحد هو الله، فيبقى ده يسموه فناء في الافعال. فاذا ترقيت في هذا المقام نادتك هواتف الحقيقة، عليك أن تفنى في الصفات، ثم بعد ذلك تفنى في صفات الله التي تجلت في الأكوان. فإذا تمكنت في مقام الفناء في الصفات نادتك هواتف المقام الذي يليه، الفناء في الذات الذي تريد أمامك، وليس الفناء في الأفعال ثم الفناء في الصفات، بل الفناء في الذات، في ذات الله عز وجل. فإذا فنى في ذات الله عز وجل نالته الهواتف وهو التمكين، فإذا تمكن في المعرفة نالته الهواتف، رب زدني علما، فينزل عليه علوم كان لا يعلمها أحد دون معلم فيقول ربي زدني علما. دي كلها يبقى المسألة كلها أنك أنت لا تكتفي بشيء، لأن الدرجات المعرفة لله والطريق إلى الله درجات كثيرة، فمش مجرد أن ربنا سبحانه وتعالى يوريك سيدنا محمد في المنام مرة ولا مرتين تقول خلاص أنا بقيت تابع البرومب أنا الولي الكبير. الهدف مش كده، مش الهدف ان الدنيا تنور لك في الضلمة. انت هتبقى حاوي؟ انت عايز تبقى راجل حاوي يعني، ولا عايز تبقى عارف بالله؟ تبقى عارف بالله مش حاوي. لو انت عايز تبقى حاوي قول جلب لا وقف لم العيال عليك في الحارة، لكن لا، الولي بالله ده عارف بالله، بل الولي يخشى ان تحصل له الكرامة امام الناس، تمام، يخاف، بل يدعو الله ألا تحدث له الكرامة أمام الناس حتى لا تنبهر به الناس فالناس تفتنوا عن الله، يفضل كده سر. فتقرأ الحكمة تاني عشان تفهم. ما أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف لها إلا ونادته هواتف الحقيقة الذي تطلب أمامك، واضح؟ ولا تبرجت ظواهر المكنونات إلا ونادته حقائقها، إنما نحن فتنة فلا تكفر. ونقف على الأدب الخامس إن شاء الله. في سؤال هنا بس هنقوله بعدين نوصل، بتقول أو بيقول مش عارف: من فضلك إعادة دعاء سيدي إبراهيم الدسوقي الذي قلته حضرتك أمس. دعاء سيدنا إبراهيم الدسوقي بيقول، شوف بركة سيدنا إبراهيم الدسوقي جات لنا الإرث. سيدي إبراهيم الدسوقي بيقول إيه؟ أنا بأجل شوية عشان يحضر ألم اللي عايز يكتبه يعني. بيقول: اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفي وأقل عثرتي وأذهب حزني وحرصي وكلي، وخذني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي، واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. حل سيدك إبراهيم الدسوقي ده كان ولي كبير، خد بالك في السوق. احمد جوال متربي هناك في مقام سيدي ابراهيم. ابدا، ده كان بيقول لك وهو طفل كان بيقعد في الجامع يذاكر في مسجد سيدي ابراهيم الدسوقي، ما ربنا فتح عليه يمكن بالاعداد دي. يا رب. ها سيدي ابراهيم الدسوقي مره تانية علشان ايه اذا كان حد عايز يكتب. اللهم، انا على فكره شرحت الصلاه دي. ايه دعاء ان ربنا ياخدك منك ليه؟ والله ايوه. هو بيقول: اللهم خذني اليك مني وارزقني الفناء عني. ربنا ياخدك اليه منك، من نفسك وشهواتك وما انت فيه، وانا معك وجميع. نعم. فبيقول ايه بقى؟ اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. ده مين ده؟ سيدك محمد صلى الله عليه وسلم. وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفي وأقل عثرتي وأذهب حزني وحرصي وكلي وخذني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك أقل عثرتي وأذهب حزني وحرصي وكلي وخذني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. بالنسبة لسؤال السيدة التي تعيش في أمريكا، هل الزكاة تجوز أن تكون لأمها؟ لا، لا يجوز إخراج الزكاة للأم ولا للأب، لأن لا يجوز أن الإنسان يكون غني ويسيب أبوه فقير أو أمه فقيرة محتاجة الزكاة. لازم يعيش أمه وأبوه في نفس مستواه كويس، فما يلقش أن يخلي أبوه في حد الفقر وأمه في حد الفقر عشان تستحق الزكاة منه، لا يليق. وكذلك الرجل لا يليق أن يخلي ابنه حتى ولو كبر واتجوز مستحق الزكاة. لا لا، ده انت مفروض انك ترفعه معاك طول السنة، مش تسيبه طول السنة مستني. لا، الزكاة لا يجوز اخراجها للاصل ولا للفرع، للاصل للاصول ولا للفروع، لان الاصول والفروع يجب انك انت تعيشهم في نفس مستواك. فالاب الغني مش مجرد ان ابنه اتخرج واتجوز يوم يستقل ابنه ويعيش مش لاقي اللبه وهو قاعد بقى الراجل غني، لا، يعيش ابنه زي ما هو كان عايش، مش عشان الواد اتجوز واشتغل يسيبه، لا ما يسيبوه، لازم يعيشه في نفس مستواه. وكذلك لا، مش من الزكاة من فلوسه الأصلية، لا يا سيدي، من فلوسه الأصلية. وكذلك الابن لو ربنا رفع غناه وأكثر ماله يرفع أبوه وأمه لمستواه، يعيشهم في نفس المستوى اللي هو عايشه. الاخ مش من الفروع ولا الاصول، الفروع هي الابناء وان نزلوا، يعني الابناء وابناء الابناء، والاصول هم الاباء وان ايه وان علوا، الاب والجد والام والجدة، كل دول اسمهم الاصول. فالاصول والفروع لا يجوز انك تديهم الزكاة ولا هم كمان يدوا لك الزكاة، فهمت الزكاة؟ لان لازم تعيشهم في مستواك. واضح الكلام؟ لكن الاخ مش من الفروع ولا من الاصول، فممكن تدي لاخوك الزكاة وممكن تدي لاختك الزكاة. واضح؟ بس موظف وغلاب تكينة موظفين مرتبه 400 جنيه ويملك شهادة استثمار قدرة 10,000 جنيه. مذهبنا عليه زكاة، طالما مر عليها سنة يطلع منها 250 جنيه، كتير 250 جنيه دي في السنة من 10,000 كتير يا حاج سيد. ما انا بقول مرتبه لا يكفي مع ال 80 جنيه، معلش يطلع ال 250، يطلع ال 250 جنيه، ربنا هيبارك له. عروض التجارة دي أسئلة فقهية يا جماعة، احنا لنا درس فقهي كل يوم ثلاث بعد رمضان، بقالنا من شهر يوم مش واخدين اجازة، احنا مش عايزين نقلب القعدة لأسئلة فقهية، احسن ده الفقه ده ايه عايز قعدة ليها جو تاني.